السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ مرحبا سيد الله حيك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في آخر كلامه على القسم الثاني من أقسام المياه هو الطاهر، يقول: ولا بأس في الأولى بطهر بسورها. بسورها السؤر البقية، والمراد هنا الباقي من الماء الذي توضأت به المرأة من غير خلوة. الخلوة انتهى الكلام عليها. يعني المراد ان هنا كلام السؤر من غير خلوة على ما كان من بقية طهرها إذا لم تخلو به، فإن خلت به فالحكم فيه قد تقدم. السؤر البقية، باقي الباقي من الشيء، فما بقي من وضوئها فهو طهور ما لم تخل به، وقد تقدم الكلام فيما إذا خلت به. في الأولى في الأولى الأولى من الأقوال، يعني منهم من قال انه لا فرق بين تخلو بها ولا تخلو. ولا بأس في الأولى بطهر بسؤرها وتطهيرها من فضلنا في المؤطد. يعني السؤر الرجل خلا به أو لم يخلو به لا إشكال فيه، وأما سؤرها فإن خلت به فالحكم فيه قد تقدم، وإن لم تخلو به لا بأس به. الآن لم يفرقوا في الكافر ما بين الغسل والوضوء، فجعلوا في الغسل أثر دون الوضوء بخلاف الخنثى، فيكون الأولى مرد الخنثى. ظاهر أن في المرأة. المرأة. نعم. لما تكلم عن ما خلت به تكلم عن ما لم تخلو به. نعم، ما لم تخلو به، ويؤكد هذا قوله: وتطهيرها من فضلنا. يعني تطهارتها بفضل ماء الرجل. نعم. إيه؟ لأن هناك من قال: ما الفرق تخلو ولا ما تخلو؟ مكلفة تدرك ما يؤثر وما لا يؤثر. هذا الرجل إذا خلى به، نعم، وكان رقيق الديانة وأراد أن يفسده على غيره، ما هي ما هي ما يمنع ما أن يوجد مثل هذا. ليش الأولى؟ هو الكلام كله عن المرأة وذولا تبع، كلام كله عن خلوة المرأة بالماء الذي جاء فيه النص، وخلوتها ألا يراها مكلف، وخلوتها ألا يراها مكلف. وعنه متى بالطهر عنه تفردي، وخلوتها ألا يراها مكلف. ثم يأتي ووجهان في أنثى تراها، مكلف يعني رجل، ألا يراها مكلف يعني كيف يراها مكلف يعني غير الزوج مثلا، لأنه يجي في وجهان في أنثى. لكن من يخرج؟ الأنثى والخنثى. أحسن الله إليك. قد يكون وضوء لا استنجاء فيه، ويكون الرائي من محارمها. لا، وجهان في أنثى، سيأتي كلام في الأنثى. وخلوتها ألا يراها مكلف، لا يلزم في وضوئها أن يكون هناك رؤية للعورة إلا العورة المغلظة غير المغلظة بالنسبة للمحارم، ما يجوز كشفه عند المحارم. وعنه متى بالطهر عنه تفردي، تفرد. وعنه متى بالطهر عنه تفردي، عن الرجل تفردت بالماء، إذا تفردت به فيكون خلوة. نعم. وعنه متى بالطهر عنه تفردي، وش عنه بالطهر عنه تفردي. وعنه عن أحمد، عن الإمام أحمد، هي الأولى عن أحمد. وعن بالطهر عنه أي الرجل المكلف الذي سبق بيانه. ووجهان في أنثى تراها، إذا رأتها الأنثى هل ترفع الخلوة أو لا ترفع؟ وكافر، إذا رآها الكافر كأنه لم يرى، والأنثى كذلك في وجه، والوجه الثاني أنه كالمكلف السابق ذكره. وذي ميزة يعني مميز، وذي ميزة والطفل غير معدد يعني غير معدود، لا يعتبر به الطفل دون التمييز، لا يعتد به. وذي ميزة، وعنه في أنثى، وذي ميزة عن المميز، أنثى والكافر وذي المميز فيه وجهان. والطفل غير معدد يعني غير معتد به، ها؟ لا لا، ما يدخل في الوجهين. ولا يرفع الأحداث من كل مائع، جميع المائعات لا ترفع الأحداث سوى الماء، لا يتوضأ بغير الماء ولا يغتسل بغير الماء سوى الماء والأنجاس، يعني لا تغسل النجاسات بغير الماء ولا يطهر النجاسات غير الماء، وهذا المعروف في المذهب، ومعروف الأقوال في المسألة إذا زالت النجاسة بالشمس أو بأي مائع آخر حتى بفدفد. وهذه المسألة انتبه لها في المغاسل، مغاسل الثياب، قد يكون وقع على الثوب نجاسة وهم يطهرون لتعين تطهيرهم للثياب بالماء، وهل البخار الذي لا يسيل على الموضع معدود في الماء أو المطهرات الأخرى مما تزول به عين النجاسة غير الماء؟ المذهب يخص ذلك بالماء. وعلى هذا من تنجس ثوبه أو شماغه أو بشته، شو بشته؟ ها؟ شو؟ يمكن ذولا ما يفهموا معنى البشت. تعرف البشت؟ ها؟ وشو؟ مش لحي، لأن فيها ما يستغرب يعني هذا، ما يستغرب أنه لو تسأل أحد العيال من أولادنا اللي عاشوا بين ظهورنا يشوفوا أن نلبس المشلح تقول له وشو ذا؟ قال تقول له بشت. ما يدري شو بشت. واحد من المشايخ قالوا له ورا ما تلبس البشت؟ قال لا لبست البشت بلشت. إيه لو تبعها البشت يقيد حرية اللابس من الحركة. ولا إيه ولا يرفع النجاس، يطهر النجاس. إيه؟ شو؟ ولا يرفع الأحداث ولا أنجاس. لا لا لا، ولا ضرورة في مسائل معدودة المجاورة. والأنجاس ولا يرفع الأنجاس يعني ولا يطهر الأنجاس. فدفد سلمك الله الفلات. يعني لو أنت كنت في فلات ما عندك ماء ولا شيء وتنجس ثوبك أو احتاجت الوضوء، هل تتوضأ بغير الماء أو تعدل إلى التيمم ولو كان عندك مائع آخر؟ حتى بفدفدي هو الفدفد الفلات يعني الصحراء. الله إذا كان يشترطون في التطهير أن يتردد على الجسم الماء، والوضوء يتردد على العضو الماء. الصوف إذا غسل بالماء تلف يتأثر يصغر، مو بيصغر إلا بل يصغر. فالكلام فيما يتلفه الماء كيف يطهر؟ المذهب ما فيه إلا الماء، تلف ما تلف ما عليهم منك. لو تنجس الملح تغسله بالماء لو ذاب، والسكر كذلك. شيخ الإسلام يقول ما يتلفه الماء يطهر بحسب الحال. والصقيل مثل السيف والسكين يقول يطهر بمسحه، يقول شيخ الإسلام، لأنه ما عرف عنهم أنهم يغسلون السكاكين بعد الذبح ولا السيف بعد القتل ولا أي شيء من ذلك. ها؟ الأرجح فيما لو تعدينا المذهب في النجاسة الزوال عينها، لأنها منع منها لوجود هذه العين، وإذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. الريح اليسير في كلام الخراقي وغيره يعفى عنه، والمعتمد من المذهب الصحيح منه أن الريح كغيرها. وجود الريح، وجود الوصف دليل على بقاء العين. لكن إذا نظرنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كله ما لم ينتن، دليل على أن النتن وجود، دليل على وجود النجاسة. مع أنه عليه الصلاة والسلام أكل حينما أضافه اليهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، تغيرت الرائحة. فلهذا ينبغي أن يفرق بين الرائحة القوية والرائحة الخفيفة. ها؟ هذا حصل بالنسبة للنجاسة ولا كان لأجل الضرر؟ شو؟ كان منع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمتن، ما هو النجاسة ولا لكونه اشتد ضرره؟ هو المسألة مربوطة بالضرر، فإذا كان لا يضر وليس فيه نتن، النتن إذا زاد تأكد أن فيه ضرر، تأكد أن فيه ضرر، علامة الضرر، علامة وجود النجاسة وهو ضار. لكن إذا كان خفيفا فالجاري عند الناس أنهم يأكلونه ولا يتضررون. أحسن الله إليك. قوله صلى الله عليه وسلم في ثوب الحائض إذا غسلت ولا يضرك أثر، ولا يضرك أثر، لا أقدر على أكثر من هذا. لا قدرة لهم على أكثر من هذا. يرمون الثوب؟ لا، أنا قصدي يا شيخ لو غسل الثوب فبقيت الرائحة بعد الغسل بالماء والصابون، ألا يعطى حكم اللون فيقال لا يضرك أثره؟ قد يصطبغ الثوب بالرائحة أحسن الله إليك فيعسر خروجها منه. إذا كان من من من من العسر والصعوبة مثل زوال لون الدم أخذ حكم. أحسن. تطهير النجاسة بزوال عينها مثل الثوب الذي يتلف، ولو بقت رائحة النجاسة لأن ما مر عليهم. على كل حال الرائحة يتساهلون في يسيرها لا في جميعها، لا في جميعها، دليل على وجود العين مثل اللون والطعم. بالوضوء أو التيمم إذا لم يوجد الماء. تقول ما لم تيمم عندي هذا الشاي يصله ماء وهو ماء، لأن شرط التيمم عدم وجود الماء. واحد من الأخوان هنا أمس الدرس الماضي يقول أن الشاي، وقفنا عند الشاي، نقول الشاي، يقول يمكن أن يتوضأ، ما حضر ما أشوفه، ها ما حضر، يقول الشاي ما نقول ليس بماء لأنه سلب اسم الماء، سلب اسم الماء يعني. ها النبيذ، ها ودليلهم علي بن زيد مسعود، تمرة طيبة وماء طهور ضعيف بالاتفاق، حديث ضعيف بالاتفاق، ولم يكن ابن مسعود مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجن. طهارة السجاد والمجالس مثلا شيء تغسل بالماء، تغسل بالماء لا، هم طريقة الغسل عندهم بالتقليب وبالضرب وما أدري وإيش، قد يتعسر بالتقليب إذا كان ملصق يعني حسب الإمكان، لكن يبالغ فيه حتى تزول عين النجاسة منه، ولا يأخذ حكم التراب الذي يطهر بمجرد صب الماء عليه بغير محل الطهر. ينجس كل ما تغير من نجس ولو نهن فرقدي، يعني ولو كان كثير جدا، ها إذا تغير ينجس، إذا تغير ولو كان كثيرا. قالوا على ما سيأتي سوى ما يشق نزحه، كمصانع طريق مكة، هو يشق صون الماء عنه. على كل حال بغير محل الطهر ينجس كل ما تغير، كل ما تغير ينجس قل أو كثر إذا وجد التغير. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، طهور لا ينجسه شيء. الرواية عند ابن ماجه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا حكمه ينجس بالإجماع، والزيادة ضعيفة. ولو نهر ولا إيش؟ ها؟ ولو نهر، لأن كان حذفت مع اسمها. ولو نهر فرقدي، الفرقد النجم الذي يفتدى به، ويقال لولد البقرة فرقد أيضا. لكن ولو، ايش معنى ولو نهر فرقدي؟ ايش المقصود منه؟ نهر، ولو كان الماء نهر فرقد، وش جاب النهر النجم للماء؟ ساعة ما بين السماء والأرض. هم؟ شو؟ شو إيش؟ هذا اسم فرقد النجم، ما يشمل، ما ذكر في كتب اللغة أنه من السماء. في معنى غير هذا؟ وكثيرا ما يثنى، قال الفرقدان من أدنى ملابسة، وش تصير؟ لا، ما يصير مثل كثرة، يبون الكثرة، يبون الكثرة. شو المتجه من المعاني؟ سم، ها؟ سم. شو المتجه في المعنى؟ ولا شك المراد الكثرة، لكن علاقة الفرقد بالكثرة هذه. هي هذا اللي يبحث عنه. أي. شيخ. ولا لا شك إنه. شلون اسم يعني نهر اسمه فرقد؟ بس لابد أن يكون أكبر الأنهار اللي يضرب به المثل. ولا بش المخصص له؟ ها؟ إيه بس يا أسماء يعني الآن هو يريد أن يمثل به للكثرة، ولا يمثل بالكثرة لأصغر الأنهار ولا بالعادي منها. لا بد أن يكون التمثيل مطابق للسياق. عندي معنى يقول فرقد موضع بخارة، ما يكون يا شيخ مثل نهر جيحون يقصد هناك؟ ونهر جيحون نهر عظيم يا شيخ، ما معروف. يقول عين بخارة. بس نهر هذا العين تكون صغيرة، ما يضرب بها المثل. ثروت الشعر، لكن المعاني ملاحظة، لا بد من ملاحظة المعنى أكثر من الوزن. هم يتجاوزون للوزن أشياء، لكن ليس منها هذا أن يضيع المعنى من أجل الوزن. لكن أحسن الله إليك، ما دام الشيخ يقول إنه موضع ببخارة. إيه، قالوا إنه موضع ببخارة. أقول لعله هو المراد يعني. الحاجة عندنا فرقد السبخي هو المقصود، ها؟ سم فرقد من الرواة السبخي. لكن ضعيف يصير هو المقصود، يمكن يصير المقصود لا لو وجد أكثر من معنى ها هو إذا قال في البيت ولو نهر فرقتي. طيب يعني فما إذا كان نهر إذا كان فرق الموضع البخار لعل يقصد النهر الذي هناك شيخ أقرب معنى ذكره كما أن النجم يظهر من بعيد فكذلك لو كان ظاهر من بعيد فيدل على عظم لو كان طرفه يرى من بعيد. على كل حال هذا المعنى ظاهر قلت مرارا أن هذا النظم لا يوجد له نسخة قديمة عتيقة موثقة يلجأ إليها ويركن إليها، وإنما النسخ التي طبع عنها كلها نسخ في القرن الثالث عشر ومنها ما هو في الرابع عشر. وعلى كل حال مع المدارسة والتداول يبين بعض الأشياء. عندنا الآن القسم الثالث وهو النجس. أقرأ يا شيخ. أقرأ سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثالث ماء النجس، وهو ما تغير بمخالطة النجاسة، فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس؟ على روايتين: وإن كان كثيرا فهو طاهر، إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة، ففيه روايتان: إحداهما لا ينجس، والأخرى ينجس، إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس. وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير، وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر، وإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء فأزال التغير لم يطهر ويتخرج أن يطهر. والكثير ما بلغ قلتين واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي وعنه 400، وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهين: وإذا شك في نجاسة الماء أو كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم. وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما؟ على روايتين: وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة، وإذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثالث من أقسام المياه على ما جرى عليه المؤلف هو المذهب من تقسيم المياه إلى 3 أقسام، وهذا القسم متفق مجمع على وجوده، يعني المختلف فيه الطاهر، والرابع المختلف فيه المشكوك فيه، وهذا أمره سهل، لكن الطاهر وجوده معتبر في المذاهب عند الشافعية وعند الحنابلة وعند الحنفية أيضا دون المالكية، لكن القسم الثالث والأول محل إجماع. القسم الثالث ماء النجس، ماء النجس وهو الطرف الثاني في القسمة الثلاثية، الأول الطهور الطرف الأول، الطرف الثاني النجس، وبينهما الطاهر. فاستعمال الطهور في كل شيء غير استثناء، للشرب والطبخ ورفع الحدث، والثالث لا يستعمل في شيء إلا للضرورة، كل إطفاء الحريق، ويكون لدفع الغصة وما أشبه ذلك. والثاني يستعمل في أشياء دون أشياء، يستعمل في الشرب، في الطبخ، وفي التنظيف. على كل حال النجس مقرر في جميع المذاهب على اختلاف بينهم في تفاصيل ترد الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. ما الماء النجس؟ قال: هو ما تغير بمخالطة النجاسة، ما تغير بمخالطة النجاسة، وتغيره يدل عليه تغير أوصافه أو بعضها. وأوصاف الثلاثة: فالذي لا يرى بعينه التغير قد يشم، قد يطعم، فوجدت هذه العلامات ليجتنب هذا النجس. ما يقول الأعمى والله ما أنا ما شفت شيء، توضيت ما شفت شيء، الأصل ما تشوف، ما شممت، لما توضأت تمضمضت ما بان لك من طعمه شيء. فإذا ارتفعت الأوصاف الثلاثة الطعم واللون والريح ارتفع اتصاف الماء بها بنجاسة، فإنه حينئذ يكون طهورا. ما تغير بمخالطة النجاسة وبمجاورتها، بالمجاورة يحكم عليه بالنجاسة. ها؟ نظر للتغير شو؟ يكره، لأن عين النجاسة لا توجد في الماء قطعا، ومن التغير من غير ممازجة. وما تغير بمخالطة النجاسة فإن لم يتغير، وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، فلا يخلو إما أن يكون كثيرا وهو ما فوق القلتين مثل هذا لا ينجس بالاتفاق، إلا أن كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة على ما سيأتي، فهذا ينجس ولو لم يتغير ولو كان كثيرا. سيأتي الكلام. فيه فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس؟ على روايتين. المذهب أنه ينجس، والرواية الأخرى أنه لا ينجس إلا بالتغير، وهذا رأي مالك واختيار شيخ الإسلام كثير من أهل التحقيق. وإن كان كثيرا فهو طاهر، كثير ولم يتغير فهو طاهر، إلا أن تكون النجاسة الواقعة فيه بولا من بول الآدمي، أو عذرة مائعة، ففيه روايتان. الأولى أنه ينجس لحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم بغض النظر عن كثرته وقلته. والعذرة المائعة مثل البول أو أشد. الرواية الأخرى أنه لا ينجس، وليس بول الآدمي بأشد من بول الكلب. بول الكلب إذا وقع في الماء الكثير ولم يتغير ما قال أحد بنجاسته، وبول الآدمي استثني للحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. وهل النهي عن الاغتسال فيه، النهي عن البول فيه معروف سببه لئلا يفسده على الناس، الناس يتركونه ولو لم يتغير ولو لم يحكم بنجاسته جبلة، فالذي يبول فيه ولو لم يحكم بنجاسته لأنه يفسده على الناس. البحار ماء دائم، البحر دائم ليس مثل النهر جاري. ومسألة التفرقة بين الماء الجاري والراكد مسألة معروفة مقررة عند أهل العلم، وفي قواعد ابن رجب الماء الجاري هل هو مثل الراكد أو لا، روايتان فرع على ذلك مسائل كثيرة. فالحديث قيد بالماء الدائم الذي لا يجري، والقيد بكونه دائم لا يجري يخرج الجاري، وأن الحكم مختلف وأن الجاري يتكرر فيه التطهير. الحركة في الماء تجعل الهواء يتخلله، وإذا تخلله الهواء طهره. ولذلك قالوا في تطهير الماء أنه يذرى كالحب، يؤخذ منه بإناء و يصب، وأثناء تخلل الهواء تذهب رائحة النجاسة بالذات، وقد يتغير طعمها، لكن هذا من أنواع التطهير. فجريان الماء يجعل الهواء يتخلله ويجعل حكمه مختلفا عن الراكد. هذا ليس من العبث أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. الله أكبر الله يقول رحمه الله: وإن كان كثيرا فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولا، وعرفنا أنهم يقصدون بذلك بول الآدمي الذي ورد فيه النص، أو عذرة مائعة ففيه روايتان. عرفنا رواية التنجنيس مبنية على حديث لا يبولن أحدكم، ورواية الطهارة كسائر النجاسات، ماء كثير لم يتغير فهو طاهر، وكما قالوا بول الآدم ما هو ليس بأشد نجاسة من بول الكلب، ولم يقولوا بذلك. إحداهما لا ينجس والأخرى ينجس. حدث الماء الدائم ولو كان كثيرا، ولو كان كثيرا، والناهي ليس للتنجيس البول لتقديره على الناس، وجعل الناس يتركونه ومع حاجتهم إليه، وهذا إتلاف مال. من دلالة الاقتران، اقتران البول مع الغسل، جاء عن الحنفية أنهم ينجسون من اغتسل بالماء الدائم ولو كان كثيرا، والفرق بين القليل والكثير عندهم غير القلتين عند الحنفية، أنه ماء القليل ما إذا حرك طرفه تحرك الطرف الآخر، أو ما كانت مساحته 10 × 10 أذرع كما أثر عن محمد بن الحسن أنه حده بمسجده، ومسجده مساحته 10 × 10. والقول بتنجيس الماء الذي يغتسل فيه قول معروف عند الحنفية، ولكنه لا حظ له من النظر لاعتماده على الدلالة في الحديث، وهي دلالة اقتران وهي ضعيفة عند أهل العلم. والأخرى ينجس إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه. ما يمكن نزحه مما لا يمكن نزحه أو يشق نزحه. المختصر ما هو بيشق نزحه؟ الزاد بلى قالوا يشق نزحه. فرق بين ما لا يمكن نزحه أو يشق نزحه، يعني لو تكلف في نزحه فحصل هذا يشق نزحه، لكن إذا لو مع الكلفة لا يمكن نزحه هذا شيء آخر. فهل يكفي المشقة في النزح كما ذكره صاحب المختصر أو عدم الإمكان؟ المسألة تعسر أو تعذر؟ لعلها تعسر أحسن الله إليك. نعم، لأنه لا يكلف بأن يصل الأمر إلى هذا الحد. إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس. قالوا في التمثيل لذلك كمصانع طريق مكة، كمصانع طريق مكة. المصانع الأحواض الكبيرة جدا التي تعد للحجاج في طريق مكة من أي جهة كانت. وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير. انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير، يعني فوق القلتين. الكثرة والقلة ضابطهما القلتان، فما بلغ القلتين فهو كثير، وما نقص عن القلتين فهو قليل عند الحنابلة والشافعية بناء على حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث ويكون نجسا. لما حمل الخبث والخبث موجود فيه فهو نجس. والحديث صححه جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام وابن حجر، جمع من العلماء. طيب شيخ الإسلام يعمل به ولا ما يعمل؟ يعمل بمنطوقه دون مفهومه، يعمل بمنطوقه دون مفهومه، ويقول إن مفهومه معارض بمنطوق أقوى منه، هو حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فرعوا تفاريع كثيرة عند الحنابلة والشافعية على هذا الاختيار، من ما ذكره النووي في المجموع أنه إذا كان عندك ماء يسع قلتين في إناء كبير فأخذت منه بما ينقص القلتين بإناء صغير، ما حكم الذي أخذته منه؟ ها؟ داخل الإناء طهور وخارجه نجس، لأنه دون القلتين اللي داخل، اللي داخله، اللي خارج الإناء الصغير، وهذا مما ينكت به على من اختار هذا القول. ويقولون إنه مناقض ليسر الشريعة وسماحتها وسهولتها. قيل بهذا، وقلنا مرارا أن الغزالي يتكلم عن هذه المسائل والتفريعات تمنى أن لو كان مذهب الشافعي كمذهب مالك، وأنه لا ينجس إلا بالتغير وانتهى الإشكال. ضابط واضح ومفهوم للخاص والعام والكبير والصغير والعالم والعام وغيره، بينما التفريعات التي ذكروها بناء على حديث على مفهوم حديث القلتين، حديث القلتين ترى مضاعف من جمع من أهل العلم، يعني هو مصحح لكن ضعفه كثير من أهل العلم، وقالوا إن في سنده اضطراب وفي متنه كذلك اضطراب في العدد، قلة أو قلتين أو 40 قلة، ثم في مفهوم القلة هل هي الجرة التي يقلها الرجل المتوسط أو قمة الجبل أو إذا بلغ رؤوس الجبال كما قال بعضهم سمى قلة قلة. طيب إذا بلغ ليش التثنية؟ لماذا ثنيت يبلغ رؤوس الجبال؟ ها؟ قالوا إن هذا يمكن قطعا غير مراد. أحسن أخلك أقول قطعا هذا غير مراد هذا المعنى. لا هم قالوا، قاله الطحاوي في شرح معاني الآثار، لكن يقبل؟ لا يقبل ولا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول وهو أفصح الطوفان، لا يتصور أن يقول هذا عليه الصلاة والسلام ولا يريده عليه الصلاة والسلام. وإن كان الماء النجس كثيرا، هذا نوع من أنواع التطهير، إذا بغينا نطهره نضيف إليه ماء كثير تزول به عين النجاسة بأوصافه. لا يضاف إليه قلتين، لأنه إذا كان دون القلتين ولاقى هذا الماء النجس تنجس الإضافة معه. واضح؟ لا أقصد يضاف إلى أن يبلغ قلتين. لا يضاف إليه قلتين. ماء طهور كثير، والكثير عندهم القلتان فما فوق، لأنك إذا أضفت أقل وهذا يقبل التنجيس لأنه لا يحمل الخبث، هذا الذي أضفته إلى الماء النجس بمجرد ملاقاة النجس ينجس. ها؟ يعني متى بلغ؟ لما أضفت إليه قلة صار فيها نجاسة نجسة، هو لو لم توجد عين النجاسة، نعم، أضفت إليه قلة ثانية صار قلتين، نجست القلة الثانية بمجرد ملاقاة النجس الأول. ولو لم تتغير أوصاف. ولو لم تتغير، ولا الأول ما اشترطنا في تغير أوصاف. لا بس لأنه وصل الآن قلتان. لا وصل ما وصل، هذه نجاسة والماء الثاني قليل لاقى نجاسة وهو قليل تنجس. ترى على على على على ما قرروه. يعني التطهير يكون بإضافة ماء كثير بحيث يرتفع التغير، وإن كان الماء النجس كثيرا وحكمنا بنجاسته بوقوع نجاسة فيه مع التغير، وإذا كان الماء النجس كثيرا يعني فوق القلتين فزال تغيره بنفسه، فزال تغيره بنفسه. ها؟ ذكر هنا وإن لم يكن متغيرا طهر بمجرد المكاثرة، لأن القلتين تدفع نجسها عن نفسها وعما اتصل بها. إيه قلتين، لكن ما دون القلتين؟ هذا كلام في الإضافة. إيه تضيف قلتين لأن تدفع النجاسة عن نفسها. وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه، يعني كتخلل الخمر، الخمر إذا تخلل بنفسه طهر، أو بنزح بقي بعده كثير طهور كثير طهور، أو بنزح بقي بعده كثير طهور، يعني فوق القلتين نزح منه النجاسة وما حولها، وبقي بعد ذلك كثير يعني أكثر من القلتين، فإنه حينئذ يطهر. وإن كوثر في أحسن الله إليك في المختصر زيادة تقيد هذا بعده كثير غير متغير، وبقي بعده كثير غير متغير. هل تحتاج إلى تنصيص؟ سم بقي تحتاج إلى تنصيص؟ بقي كثير متغير يطهر؟ أقول لك إنه يعني زاد، لأن الاحتمال زاد نعم. احتمال أن يمزح فيبقى كثير، لكنه هو يكون متغيرا فهو نجس. أين؟ ما زاد، لأنك ما نزحت النجاسة. ها؟ يعني على كل حال إذا كان التغير باقي فلا فائدة، فلا فائدة في المسح. وإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء، كوثر بتراب أو بغير الماء من المائعات، فأزال التغير لم يطهر. لماذا؟ لأن الماء الذي أضفناه وهو يسير ينجس بمجرد ملاقاة الماء الأول، أو بغير الماء يقول لك التراب مطهر كالماء، لماذا لا يطهر الماء؟ تطهير التراب حسي ولا معنوي؟ ها؟ يعني إذا تيممت زال الحدث حسا ولا معنى؟ معنى. اسمع خلنا عارف. التطهير بالتراب حسي ولا معنوي؟ مو مثل الماء. ها؟ على الخلاف. لكن هل هو حسي ولا معنوي؟ لا معنوي. معنوي بلا شك. التراب يزيد التلويث ولا اعتراض على الشارع. نعم؟ فإذا أضفت التراب إلى الماء المتنجس هل تأثر؟ النجاسة حسية موجودة، فكونك تزيلها بالتراب ما لا يستفيد الماء، أو بغير الماء فأزال التغير. فأزال التغير يمكن أن التراب أخفى النجاسة ما أزالها. ها؟ احتمال أن يكون التراب يقول فأزال التغير، أزال التغير احتمال أن يخفيه عن الأنظار، لأن الماء إذا تغير لونه ووجد حاجب يحجب النظر إلى هذا التغير ما يستفيد الماشي. لم يطهر ويتخرج أن يطهر، لأن الحكم معلق بعين النجاسة وجودا وعدما. ها؟ قال لأن ذلك ربما ستر التغير الحادث من النجاسة فيظن أنه قد زال. إيه هذا وجه القول الأول، ويتخرج أن يطهر. لماذا؟ لأن الحكم معلق بوجود النجاسة. والحكم معلق بالنجاسة وجودا وعدما، حكمنا عليه بالنجاسة لأن النجاسة وجدت، وإذا زال التغير الذي هو علامة النجاسة ارتفع الحكم وطهر على التخريج الذي ذكره المؤلف. هذا التخريج على الماء اليسير وغير الماء، وغير الماء إذا الحكم معلق بالنجاسة. هذا التخريج على المسألة، على ما ذكر لما راح. هذا كم باقي؟ ها؟ اللهم صل وسلم، اللهم صل على المسلم، اللهم صل وسلم. ها؟ يطبق نفسه الكثير الصرف المحل الصرف شو؟ تحلية الصرف. عليكم السلام. معالجة النجس، معالجة. عندك الفلاتر ذي، الفلاتر اللي تفصل الماء عن الشاي، تفصل حتى الطعم، ترجعه إلى أصله. يعني حتى هو جاء على قواعد من زالت عن النجاسة والحكم مربوط بها. الجرع على قوات المجلس بعض العلماء قالوا غير الجرع على قوات المذهب.